بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، ولها أسماء كثيرة، وتعدد أسماء يوم القيامة من تعدد صفاتها، فإن هذه الأسماء ليوم القيامة أسماء وأعلام، فهي دالة على أوصاف لذلك اليوم. فيوم القيامة من أسمائه القارعة، لأنها تقرع القلوب والأسماع من هول شدتها وعظم هولها وكبر خطبها. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وهذا للاستفهام للتهويل وبيان عظم ذلك اليوم، وأنه يوم عظيم، يوم شديد. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، في ذلك اليوم تكون حال الناس في موجان بعضهم ببعض واختلاط بعضهم ببعض كالفراش. انظر إلى الفراش عندما ينتشر ويموج بعضه في بعض، وتراه أيضا في الليل عندما توقد النار يأتي ويتساقط فيها فيحترق، يتساقط فيها فيحترق. فالناس يوم القيامة هكذا يكون شأنهم، كالفراش المبثوث. في الآية الأخرى قال كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. سبحان الله، رأيت مرة الجراد المنتشر، أمره عجب. بدون مبالغة، في موجانه بعض وتحركه يبلغ طوله طول الجبل، وهكذا يموج بعضه متداخل في بعض. فهذا وصف لحال الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه حالهم. وتكون الجبال أي الصم الصلاب القوية كالعهن المنفوش، الجبال الصلبة القوية المتماسكة المتينة تكون في ذلك اليوم كالعهن المنفوش. العهن المنفوش هو الصوف المندوف، فأصبح بعد ندف لو هبت هواء يسيرة جدا تلاشى. هكذا تكون حال الجبال، تكون كالعهن المنفوش، العهن المنفوش الذي ندف وفصل بعضه عن بعض فأصبح كوما لكنه غير متماسك، ذهبت عنها تلك الصلابة وتلك القوة، كالعهن المنفوش. ثم بين حال الناس في ذلك اليوم، وأنهم على قسمين، فأما من ثقلت موازينه جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه، ثقلت أي رجحت بالحسنات والطاعات وأنواع القربات، أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي في الجنة، قريرة عينه بمنة الله سبحانه وتعالى عليه وفضله جل في علاه، راضية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو في عيشة راضية أي في جنة الخلد في هذا النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول أبد الآباد. وأما من خفت موازينه أي بالسيئات بسبب السيئات والمعاصي والذنوب فأمه هاوية أي أن النار هي مأواه، النار هي مأواه وهي مكانه، أمه هاوية أي أمه النار، وقيل أمه أي رأسه هاوية أي في النار يهوي على رأسه في نار جهنم. وما أدراك ما هي أي هذه الهاوية، وما أدراك ما هي، هذا بيان لخطورتها وبيان حقيقتها. وما أدراك ما هي، نار حامية أي نار شديدة محرقة. وقد جاء في الحديث أن النار التي في الدنيا أو النار التي في الآخرة، النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من النار التي في الآخرة، في نار شديدة محرقة، هذه الهاوية التي يهوي فيها من خفت موازينه أي بالسيئات والذنوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر أي أشغلكم وجعلكم تمضون في هذه الحياة في غفلة مستمرة، التكاثر أي طلب ما يتكاثر الناس به من مال وتجارة ومساكن ومركوبات وولد وغير ذلك، أشغلكم هذا التكاثر، أشغلكم هذا التكاثر عن ما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه وعبادة الله، وهذا حال كثير من الناس، شغلهم التكاثر عن الأمر الذي خلقوا لأجله، فحالهم أن انشغلوا بما خلق لأجلهم عما هم خلقوا لأجله. الدنيا خلقت لأجل الإنسان، فلا يليق أن ينشغل بهذه الدنيا التي خلقت لأجله عما خلق الإنسان لأجله وهو عبادة الله. ألهاكم التكاثر أي أشغلكم هذا التكاثر، تكاثر بالمال والتجارة والولد وغير ذلك من الأمور التي يتكاثر الناس ويتفاخر بها، أنا أكثر منك، هذا التكاثر أنا أكثر منك، سواء قالها بلسان حاله أو بلسان مقاله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي استمرت حالكم في هذا الانشغال وهذا اللهو إلى أن متتم ودخلتم في القبور. وسمى دخول القبور والإدراج فيها زيارة لأن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، فهو معبر، من يدخل القبر يدخله دخول الزائر لن يستمر فيه، وإنما يزيارة وينتقل منها إلى الدار الآخرة. حتى زرتم المقابر أي حتى متتم وادخلتم في القبور، وهذا حال كثير من الناس، تجد في لهث في هذا التكاثر وفجأة يدخل في قبره، ينتهي أجله وهو لا يزال في هذا التكاثر وهذا الانشغال، ثم يقال فلان مات ويدرج في قبره. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، كلا هذا زجر عن هذه الحال وهذه الصفة، ليس الأمر كما أنتم منشغلين به من تكاثر وغفلة. سوف تعلمون، سوف تعلمون أي إذا أدخلتم القبور ورأيتم عاقبة العمل حسنة وسيئة، ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد لهذا الأمر وبيان لعظم هذا الشأن، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا أي ليس الأمر كما أنتم منشغلين به، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. والعلم درجات ومراتب، ولو كان الإنسان عنده علم اليقين بهذا المآل وهذا المصير لما ألهاه التكاثر ولما أشغله عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه من طاعة الله. لترون الجحيم أي تعاينونها وتشاهدونها، وذلك يوم القيامة، يوم يقف الناس بين يدي الله. والجحيم وهي النار يؤتى بها يوم القيامة كما ثبت في الحديث، تجر بالسلاسل إلى أرض المحشر، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فالناس يعاينونها ويشاهدونها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هناك علم يقين وهناك عين اليقين. علم اليقين هو العلم المتحقق الذي لا شك فيه ولا ريب، وهناك عين اليقين هو أعلى من ذلك ويكون بالمعاينة، ويكون أيضا بالدخول، دخول النار والعياذ بالله. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يسألكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن النعيم الذي آتاكم في الدنيا، ويدخل في ذلك نعمة المال، نعمة الصحة، ونعمة الولد، ونعمة المركب، ونعمة المسكن، حتى الماء البارد يسأل عنه العبد يوم القيامة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، وهذا فيه التنبيه على ما صدرت به السورة، ألهاكم التكاثر أي أشغلكم، وأنتم ستسألون يوم القيامة عن ما أتاكم الله سبحانه وتعالى من نعيم في هذه الحياة الدنيا. فإياكم أن يشغلكم هذا النعيم وهذا المال عن شكر المنعم والقيام بحقه الإقبال عليه وحسن عبادته والاستعداد للقائه جل في علاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة عظيمة بليغة موجزة حوت الخير كله، أقسم الله تبارك وتعالى فيها بالعصر وتقلب الليل والنهار وهو محل العمل أعمال العباد من خيرها وشرها. إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر، الناس كلهم خاسرون إلا من استثناهم الله في هذه السورة، وهم من جمعوا صفات أربع: إلا الذين آمنوا أي بالله وبما أمرهم تبارك وتعالى بالإيمان به، وهذا فيه العلم لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم وبصيرة، وعملوا الصالحات أي تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات وصنوف القربات طلبا لرضوانه سبحانه، وفي إيمانهم وعملهم الصالح تكميل لأنفسهم. ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا تكميل لغيرهم بعد أن كملوا أنفسهم. تواصوا بالحق أي دين الله الذي رضيه لعباده وشرعه لهم، تواصيهم به أي حثوا بعضهم بعضا على العناية به والمحافظة عليه. وتواصوا بالصبر أي على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وهذا فيه أن طريق الدعوة لا بد فيه من أذى، والتواصي بالحق لا بد فيه من أذى، فليصبر الإنسان وليحتسب حتى يكون بإذن الله تبارك وتعالى من الناجين الفائزين. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لأنها سورة وجيزة وبليغة وجامعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الويل هو الخسران والهلاك، وقيل واد في جهنم. ويل لكل همزة لمزة أي هذا شغله، الهمز واللمز أي الوقيعة في أعراض الناس والطعن فيهم والثلب، همزا ولمزا، الهمز بالقول واللمز بالفعل والإشارة، فهذا ديدنه الهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله فعدده أي هذا همه جمع المال والاستكثار من جمع المال وتعداد الأموال، وأن عنده من المال كذا وكذا ويملك كذا وكذا، يملك من الرقيق كذا ويملك من المواشي كذا ويملك من المساكن كذا ويملك من المزارع كذا إلى آخره، وعدده متفاخرا متباهيا متعاليا على الناس بالأموال التي عنده. الذي جمع ماله فعدده يحسب أن ماله أخلده، يظن من هذا شأنه وهذه صفته أن هذا المال الذي يجمع ويتكاثر به ويتفاخر به يكون سببا لخلوده وبقائه في هذه الدنيا. يحسب أن ماله أخلده، كلا ليس الأمر كما ظن ولا كما يحسب هذا الظن. لينبذن في الحطمة، مآل هذا أنه يموت ويترك ماله وراء ظهره، ثم يكون مآله يوم القيامة أن يرمى ويلقى في النار. لينبذن في الحطمة أي النار، والنار من أسمائها الحطمة لأنها تحطم أي تكسر وتهشم ما ألقي فيها من هولها وشدتها. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ ما هي هذه الحطمة؟ ماذا تكون؟ والاستفهام للتهويل وبيان عظم خطورة هذه النار. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الموقدة أي المتأججة المحرقة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. لماذا خصت الأفئدة بهذا الاطلاع؟ لأن الأفئدة هي منبع الأعمال ومصدرها والمحرك للأعمال، فهي تنبع من القلوب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنها أي النار عليهم مؤصدة أي مغلقة، محكمة الإغلاق في عمد ممددة، أي مع إغلاقها عليهم فإنها محكمة الإغلاق في عمد ممددة على النار، فلا خروج لهم منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى أيها النبي، أي تعلم وتعاين، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام، عام الفيل، وأدرك الآثار التي عقبت هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه من حديث الناس، والآثار التي أعقبها هذه الحادثة العظيمة، وهي من الإرهاصات لنبوة النبي الكريم ومبعثه عليه الصلاة والسلام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي أبرهة وجيشه الذين جاءوا لهدم الكعبة وإرعاب الناس، هدم بيت الله، ومعهم الفيل، وأيضا معه فيلة أخر، وجاءوا قاصدين بيت الله لهدمه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم أي مكرهم وتخطيطهم لهدم بيت الله في تضليل، أي في ضياع وذهاب وحصول العاقبة الوخيمة لهؤلاء، فلم يبوءوا بهذه الفعلة وهذا المكر وهذا الكيد إلا بالخسران. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة. هم جاءوا بالفيلة وهي أضخم الحيوانات وأكبرها، بزعمهم لا يصدهم صاد ولا يردهم عن هدم البيت راد، فأرسل الله طير صغيرة تحمل حجارة صغيرة في مناقيرها، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة محمية من الطين المحمي الصلب، ترميهم به ترمين بهذه الحجارة من المكان العالي، فما تقع حصات على واحد منها أو حجر من هذه الحجارة على واحد من هؤلاء إلا هلك شر هلكة. فجعلهم أي هذه الجموع كعصف مأكول، هذا الجيش وهذا العدد الذي جاء لهدم بيت الله جعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول هو الزرع الذي هجمت عليها الماشية وأكلته وطأته بأقدامها، كيف يكون شأنه؟ أصبح حال هؤلاء كعصف مأكول. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، وأن العبد مهما بلغ مكره وكيده وتربصه إلا أن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة الوخيمة لمن كان كذلك، والخسران في الدنيا والآخرة مهما كان كيد الكافر أو المعتدي أو الظالم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.